بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان شرح القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بالإشارة إلى أهمية هذا الباب، فأشار أولا إلى أن هذا الباب هو جزء وركن من أركان باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن إيمان العبد وتوحيده لا يتم إلا بأن يكون العبد موحدا لله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وموحدا له في عبادته سبحانه وتعالى. فلا بد من تحقيق هذين التوحيدين حتى يكون العبد مؤمنا بالله تعالى موحدا لله عز وجل. ونعني بهذين النوعين توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ولذلك يقول العلماء: معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله هي شطر، أي نصف باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة ذلك. فمن هنا تنبع وتكمن أهمية معرفة هذا الباب، وأهمية الاعتقاد الصحيح في هذا الجانب من جوانب هذا الدين. ولذلك ذكر العلماء أن من حكمة كون من السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي الفجر ب بسورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي الوتر، ورد كذلك في سنة المغرب. القراءة بهاتين السورتين ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا، فالمسلم عندما يفتتح عمله من الفجر وذلك بداية ذلك اليوم فإنه يبدأه بإعلان التوحيد، يعلن فيه هذا التوحيد، فقل يا أيها الكافرون تعني توحيد العبادة، وقل هو الله أحد تعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلم الخبري. ومما يذكره العلماء في أهمية هذا العلم الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته بالإضافة إلى كونه شطر باب الإيمان بالله تعالى، أنه أشرف العلوم، هو أشرف العلوم وأعظمها وأجلها وأكبرها. فإذا قلنا إن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، فالمعلوم هنا هو ما يليق بأسماء الله تعالى من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وما تعرف به إلى خلقه مما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأنت أمام أشرف علم تكتسبه، فلا شك أن العلم شرف لصاحبه، وأشرف علم يكتسبه العبد المؤمن هو معرفة الله سبحانه وتعالى، هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو الله سبحانه وتعالى وما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال. فلذلك ينبغي على المؤمن مع حرصه على إكمال توحيده أن يحرص كذلك على نيل هذا الشرف العظيم، وهو أن يكتسب هذا العلم الصحيح بأسماء الله وصفاته. كذلك مما يدل على شرف هذا العلم أنه أصل العلوم وأساسها، كما يقول العلماء: من عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. من عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. وتأمل هذا وخذه في قول الله سبحانه وتعالى حيث قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: يا غلام أو يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فنسيان العبد لربه عقوبته أن الله سبحانه وتعالى ينسيه أمر نفسه وصلاح نفسه. يقول ابن القيم: تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي الله أنساه أمر نفسه، فلم يعد يدري ما به صلاحها وفلاحها. وهذا تجده كذلك في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي مضيعا لحال نفسه. فإذا أنت علمت هذا الباب أصلحت أساس العلم عندك، فعلمك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى ستنبني عليها جميع المعارف، لأن هذا أصل العلم وأصل الدين. وإن أنت كنت مضيعا لهذا الباب ضيعت جميع أحوالك وجميع أمورك وجميع مصالحك في دنياك وفي أخراك. وتأمل من كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفته وعن الإيمان بأسمائه وصفاته. ولو نظرنا إلى عينة من أحوال بعض الناس الذين غفلوا عن الله سبحانه وتعالى وغفلت قلوبهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وما يصيبهم من القلق والضياع والحسرة والندام، فمثلا صاحب المخدرات والعياذ بالله يظن أن طريق سعادته عن طريق هذا الأمر الذي يهلك صحته ويهلك عقله بل ويفسد عليه الضرورات الخمس المعلومة، فيظل صاحب هذه المخدرات يتعاطى تلك الحقنة مثلا حتى يصل إلى مرحلة هو يعلم ويجزم أنها قد تكون أقوى من أن يتحملها هذا الجسم فتكون سببا في هلاكه، فيختم له والعياذ بالله بخاتمة سوء فتجده قد مات في دورة المياه في دورة الخلاء، أصبحت نهايته في ذلك المكان وقتل نفسه بيده. فهذا مصداق قول الله تعالى فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا ما اعتنى المسلم بأصل العلم وبأصل الدين وهو العلم بأسماء الله وصفاته فإن ذلك سيحرك كوامن الإيمان في النفس، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. فإذا ما هو ضيع هذا فإن ذلك يكون سببا في ضياعه في دنياه وفي أخراه، فكما يقول ابن القيم فلم يعد يدري ما به صلاحه في نفسه لا في دنياه ولا في أخراه والعياذ بالله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس وهو في سن الثالث عشر، في هذه السن في سن الثالث عشرة، يقول له احفظ الله يحفظك. ونحن نعلم أن حفظ الله سبحانه وتعالى بمعرفته وعبادته، فإذا ما العبد حفظ الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى تعهد بحفظه وتعهد بصلاح أمره. فيجب أن نعلم أن هذا العلم هو أصل العلوم الدينية. وكذلك مما يدل على أهمية هذا الباب أن العلم بأسماء الله وصفاته أصل عظيم في منهج السلف، فمنهج السلف يقوم على أمرين: العلم بالله والعمل لله، فلا بد من علم وعمل. وبذلك تميز أهل السنة والجماعة وتميز منهج السلف عن المناهج الأخرى. فأهل الكلام مثلا اعتنوا بالجانب العلمي وإن كان علمهم لم ينبني على الكتاب والسنة، فعطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوا صفاته سبحانه وتعالى. وأهل الطرق المتصوفة اعتنوا بجانب العمل وأهملوا جانب العلم، وإن كان عملهم كذلك لم ينبني على السنة وإنما انبنى على البدعة. فوقع كل من هاتين الطائفتين المنحرفتين وقعوا في مفسدتين: علم أهل الكلام لم ينبني على الكتاب والسنة، وعلمهم ينقصه العمل، وعلم المتصوفة غير موجود مفقود، وعملهم ينقصه الاتباع والسنة. أما أهل السنة والجماعة فقد قام أصلهم وأساسهم على أمرين: على أساس العلم وأول العلم هو العلم بالله عز وجل، وعلى أساس العمل، فلا بد من العلم والعمل معا. وبالتالي إذا تحدث أهل السنة عن الإيمان بالله ذكروا الجانب العلمي والجانب العملي، فقالوا مثلا توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد العلمي الخبري وهذا جانب علمي، والتوحيد الإرادي الطلبي وهذا الجانب العملي، وهكذا في تقسيماتهم للتوحيد. أما أهل الكلام مثلا فعندما عرفوا التوحيد قالوا واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وأهملوا جانب توحيد العبادة. واحد في ذاته قالوا لا شريك له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا ند له. فهذا تقسيمهم للتوحيد. يلاحظ أنه خلا في هذه الثلاثة من الجانب العملي، لا يوجد عمل. ثم إذا تحدثوا عن ذات الله تعالى تحدثوا بالتعطيل، فقالوا بما قالوا ليس في جهة ولا في علو ولا في مكان ولا في حيز ولا إلى غير ذلك، فجعلوه هو العدم سواء. وإذا تحدثوا عن صفات الله تعالى تحدثوا عن سبع صفات فقط، وإذا تحدثوا عن أفعال الله تعالى هذا هو الذي سلم لهم توحيد الربوبية، لم يسلم لهم إلا توحيد الربوبية. ونحن نعلم أنه كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا حاصل توحيد هؤلاء. وهكذا إذا جئت إلى أهل التصوف لم تجد عندهم من حقيقة التوحيد شيء. أما توحيد أهل السنة فيقوم على هذين الأصلين العظيمين، يقوم على هذين الأصلين العظيمين: أن تعرف الله، وذاك بمعرفة أسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، وأن تعبد الله، وهذا باتباع شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنجد على هذا أنه لا بد لصاحب السنة أن يدرس هذا الباب، وأن يبني هذه الدراسة على الكتاب والسنة ليعرف الله سبحانه وتعالى. فلا تكون من أصحاب السنة ولا تكون من أتباع السلف حتى تعنى بهذا الباب. وطبعا العلم بهذا الباب كما يعني ذكر العلماء مطلوب لذاته، ليس وسيلة للعمل كما يزعم البعض. فكل من العلم بالله والعمل لله مطلوب لذاته، فقد يكون منه ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. فيجب أن نعلم أنه لا بد من معرفة هذا الباب وتعلمه، باعتبار أنه أمر مطلوب لذاته، أمر مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، لا يكتفى به وحده، بل لا بد أن يجتمع معه عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن العبد لا يكون مؤمنا. فبهذا نعلم أن من أهمية هذا الباب أنه أصل عظيم في منهج أهل السنة والجماعة، فبالتالي لا بد من الاعتناء به، ولا بد من الاهتمام به، ولا بد من تعلمه، ولا بد كما أشار المصنف لأهميته وعظمه ومنزلته، وكذلك لوقوع الاختلاف به فيه، وقوع الاختلاف والاضطراب بين الفرق والطوائف في هذا الباب، لا بد من يعني مزيد جهد وعناية بفهمه وتوضيحه ودراسته وتعلمه وتطبيقه. مما يؤكد أهمية هذا الباب أنه باب معرفة الله، كما يقولون محبة الشيء فرع عن الشعور به. محبة الشيء فرع عن ماذا؟ عن الشعور به. فمن أعظم أصول الدين المحبة، المحبة من أعظم، بل هي قاعدة العبادة. قاعدة العبادة هي إيش؟ المحبة. فكيف يقوم حب في قلب العبد المؤمن وهو لم يعرف الله عز وجل؟ فالله تعالى فتح لنا باب معرفته من هذا الطريق. فإن شئت فادخل وتعرف على أسماء الله وصفاته وأفعاله، وإلا فإنك محروم من ضمن من حرم من هذا الخير العظيم. فطمأنينة القلب وحياة القلب هي في هذا الأمر العظيم، في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم نره ولم نراه في هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من كتاب الفتن في باب ذكر النصيات، قال صلى الله عليه وسلم: فعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. والله تعالى ليس له مثيل حتى يقاس عليه، وعقول البشر لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى استقلالا، لأنها قاصرة عاجزة، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى تعرف إليك فضلا منه ومنة عليك، عرفك بأسمائه وصفاته، عرفك بأنه العليم وأنه السميع وأنه البصير وأنه القدير وأنه الغفور وأنه الرحيم وأنه الجبار وأنه المتكبر، إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. فمن عظمة فتحها الله عليك، بالله عليك كيف تغلقها على نفسك؟ بل إن الله رغبك في هذه المعرفة فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: وله الأسماء الحسنى، وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من المناطق الذي ذكرت فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، إما جملة وإما تفصيلا. فافتح باب معرفة الله تعالى، لا تغلقه على نفسك، لا تحرم هذا القلب أن يعرف ربه ويعرف معبوده. وذلك يجب أن نعلم أن معرفة الله تعالى هي حياة قلوبنا. قلوبنا لا يمكن أن تحيا الحياة الصحيحة، ولا يمكن أن تسعد وتنجو وتفلح إلا بهذه المعرفة. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، خلقك وركبك من الجسد والروح، ويشاء الله عز وجل أن يكون قوام هذا الجسد من هذه الأرض، أنت خلقت منها. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويشاء الله تعالى أن يكون قوام هذا الجسد، فأنت تشرب وتأكل وتكتسي من هذه الأرض ومما يعيش عليها، فجعل الله قوامك فيها، وركب في هذا الجسد هذه الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أما أصل هذه الروح ومادتها فهذا لا علم لنا به. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمر استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده، لكن الله سبحانه وتعالى جعل حياة هذه الروح بمعرفته وعبادته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا أنت تأملت أعمال القلوب وجدتها الحب، فحب من؟ حب الله تعالى، بل إن كل حب هو تبع لحب الله سبحانه وتعالى. الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة والإخلاص وغيرها، والرغبة والرهبة إلى غير ذلك، هذه أعمال القلوب. فكيف يمكن أن تتحرك هذه الكوامن في القلوب وتقوم بواجبها ما لم تكن على معرفة بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يتحقق هذا تطبيقا؟ مثلا إذا علمت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار وهو القادر وهو الباسط، إذا علمت هذا أثمر في قلبك توكلا على الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة تولد التوكل. ممن تخاف ومن ترجو؟ والرزق بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. وكيف ترجو ما في يد الناس، أو حتى كيف تحسد فلانا من الناس؟ لا، يعني كيف تحسد فلانا من الناس أن أعطاه الله تعالى من فضله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، والله يختص برحمته من يشاء. فكيف لقلب أن يحسد لو كان على إيمان، ويحسد من كأنما يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى أن أعطى فلانا ومنع فلان؟ فصلاح قلوبنا وحمايتها من تلك الأمراض التي تضرها وتفسد على الإنسان حياته من غل وحسد وحقد ويعني غيبة ونميمة لغير ذلك من أمراض، سببها هو أن الإنسان ما عرف الله تعالى حق المعرفة. ومثلا الله سبحانه وتعالى أخبرك بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومطلع على عملك وعلى فعلك، أفلا يحملك هذا على الحياء منه؟ فيجب أن يحمل هذا العبد على خوف الله تعالى، على مراقبته، على خشيته. فلو أن النفوس استحضرت هذه المعاني لما أقدمت على فعل معصية. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأنه لو قام الإيمان كما يجب وكما ينبغي في نفسه في تلك اللحظات لما أقدم على فعلته. أنت لو لمحت أحدا من الناس وأنت على معصية لربما استحيت منه، ولربما خفت أن يفشي سرك. فكيف وأنت أمام عالم الغيب والشهادة المطلع على جميع أحوالك وعلى جميع أمورك وعلى جميع سكناتك وعلى جميع حركاتك؟ فألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ وكما يذكرون أن رجلا أراد أن يزني بامرأة وأراد أن يطمئنها ويقول: لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ فذكرته بالله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة فقام منها، وكان ذلك سببا في هدايته. فنحن لو استحضرنا معاني أسماء الله وصفاته لكان هذا سببا في حياة قلوبنا، ولكن قلوبنا ملأها غفلة عن الله سبحانه وتعالى. وإعراض عن معرفة أسمائه وصفاته، فأصابها ما أصابها من أمراض أثقلت كواهلنا وأفسدت علينا أمر ديننا وأفسدت علينا أمر دنيانا، بل إن الواحد منا يقف في الصلاة ويسمع آيات الله سبحانه تتلى عليه ومع ذلك قلب قاس وأصبح قلبا متحجرا مهما ذكر بآية عذاب أو وعيد لا يهتز لها ولا تتحرك لها يعني شعرة من أو شعور في قلبه بذكر شيء من آيات الله سبحانه وتعالى. فأصابنا ما أصابنا من أمراض في قلوبنا وفي نفوسنا بسبب أننا غفلنا عن معرفة الله سبحانه وتعالى. فليتنا نعود إلى أسماء الله وصفاته، ليتنا نتدبر بما جاء فيها من معاني وما تثمره من ثمرات. أنت إذا أثمر هذه المعرفة، أثمر في قلبك التوكل، حصلت عزة للمؤمن وحصلت طمأنينة للنفس، وكذلك إذا حصل حياء وإذا حصل خوف وإذا حصلت خشية منعك هذا أن تقترف معصية لا في السر ولا في العلن. إذا حصلت هذه المعرفة قامت بك محبة الله تعالى وتعظيم وإجلال، هذه المعرفة وهذه المحبة وهذا التعظيم وهذا الإجلال يحملك على أن تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك، وأن يكون الله تعالى أحب إليك من كل شيء وأعظم وأكبر وأجل من كل شيء. لكن للأسف حرمنا قلوبنا من ذلك، فلربما استحقت وعيد الله سبحانه وتعالى، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فقست القلوب، والقلوب تقسو بل وتمرض وبل تموت، والله تعالى قد قال كلا بل ران على قلوبهم، فالران الصدأ يعلو على هذه القلوب حتى تصبح القلوب صدئة، هذه القلوب يعني قاسية مبتعدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فأين النفس المطمئنة التي ستنادى كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فمعرفة الله سبحانه وتعالى حياة لقلوبنا، وستثمر لنا من أنواع الإيمان وأنواع العمل ما يكون بإذن الله تعالى سببا في صلاحنا وصلاح أحوالنا وصلاح معاشنا وصلاح معادنا. لو أننا عرفنا ذلك وعملنا به، مما يؤكد كذلك أهمية باب أسماء الله وصفاته أن الخلاف قد وقع وكثر أهل الباطل، وكل قال بقوله في هذا الباب، وعرف أهل الباطل أهمية هذا الباب فبالتالي ازداد تسلطهم عليه وأرادوا أن يحجبوا الناس عن معرفة الله تعالى، لأنهم بهذا سيوصدون الباب، وإذا أوصد الباب لم يمكن الدخول. فكثر الخلاف والاضطراب، فلا بد من معرفة تنبني على الكتاب والسنة، لا بد من فهم للحق حتى يتبع، ولا بد من معرفة للباطل حتى يجتنب. فيفرض الأمر ضرورة معرفة الحق بدليله وضرورة معرفة الباطل بشبهه حتى يمكن التصدي له. وهذا الباب بحمد الله تعالى أحكم إحكاما عظيما، ومن آية واحدة تستطيع أن تستخرج عدة قواعد كما سيأتيك الآن في بعض هذه القواعد. انظر قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله هذه فيها قاعدة، الأسماء فيها قاعدة، الحسنى فيها قاعدة، فادعوه بها فيها قاعدة، وذروا الذين يلحدون في أسماء فيها قاعدة، في آية واحدة تستخدم جملة من القواعد وجملة من المعاني. لو أننا جلسنا في مثل هذا المجلس وثنينا الركب وسمعنا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكون هذا بإذن الله تعالى يعني سببا في أن تلين هذه القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ستلين هذه القلوب ويكون هذا سببا في فلاحها وسعادتها. أحببنا أن نقدم بهذه المقدمة، وكما قال المصنف أن هذا التوحيد هو أحد أقسام التوحيد ومنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن كما ذكر المصنف لا يمكن يعني أحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. وذكر أنواع الدعاء هنا، ذكر دعاء المسألة وذكر دعاء الثناء في هذا الشيء كدعاء المسألة كقولك رب اغفر لي رب ارحمني. بل إنه من الأدب أن تثني على الله سبحانه وتعالى بين يدي طلبك. فتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأين جاء الطلب؟ في آخر الأمر، اللهم إنك عفو تحب العفو، هذا كله ثناء. فاعف عني هذه ماذا؟ المسألة. بل ونحن نشاهد يعني في عصر الحاضر كيف أن القلوب يعني مرضت حتى كثرت العيادات النفسية، وتأسف كيف لأمة أن يكون هذا هو حالها، مع أن نبيها صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما فيه يعني دواء هذه النفوس، حيث قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن. هذه ثلاثة أحوال تصيب النفس: الهم والغم والحزن. وما الفرق بينها؟ الهم يأتي قبل المكروه. أنت إذا توقعت مكروه أصابك إيش؟ الهم، تهتم له. والغم يأتي أثناء المكروه، أثناء المصيبة. والحزن يأتي بعد وقوع المصيبة. والإنسان دائما بين هم يعني يتوقعه مستقبلا، أو أمر قد فاته فحزن عليه، أو في غم إيش أصابه في ذلك الوقت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب لهذه الأمة التي أعرض هذه الأمة عن طبه وعن دوائه، يقول لنا: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن. ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. انظر بماذا سأل، سأل الله بأسمائه تصديقا وتطبيقا لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. انظر، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الآية ومصداقا لهذه الآية. فسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. فهل الأمة تطبق هذا في حالها؟ فدواؤها بدل هذه العيادات النفسية التي في غالب الأحيان ما قد تعطيك مسكنات وأدوية حسية قد تكون وبالها عليك أكثر من نفعها لك. فلو أنك داومت على هذا الدواء الشافي بإذن الله سبحانه وتعالى لأصبحت في غنية عما يواجهه كثير من الناس في حالة اضطراب وقلق نفسي وأمراض نفسية بسببها. تجد هذه العيادات وهذه المستشفيات ما أكثرها

هذه المواطن أربع: وحسن تأنيث، تأنيث إيش؟ أحسن، وليس تأنيث حسن، لأن تأنيث حسن حسنة، وتأنيث يعني أحسن حسنى على وزن صغرى كبرى، أي أنها صيغة أفعل التفضيل، صيغة أفعل إيش؟ التفضيل. إذن تصريفها أنها تأنيث إيش؟ تأنيث أحسن، تأنيث إيش؟ أحسن، وعلى كذا يكون وزنها فعلى، تأنيث أفعل أي أفعل التفضيل. المعنى ما هو المعنى؟ أن لله عز وجل أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى، أي أنها بالغة في الحسن غايته، أعلى درجات الكمال لأسماء الله سبحانه وتعالى. تأنيث أفعل أي أفعل التفضيل. المعنى ما هو المعنى؟ أن لله عز وجل أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى، أي أنها بالغة في الحسن غايته، أعلى درجات الكمال لأسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أصبحت أسماء الله توقيفية، ليس لك أن تقيس فيها، ليس لك أن تقيس إيش فيها. فمثلا أنت تقول مثلا أن الجود والسخاء قد يكونان وصفان إيش متقاربان، تقول فلان جواد وفلان سخي وفلان سخي، لكن في حق الله تعالى ورد الجواد أو الجواد ولم يرد السخي، لأن في ذاك كمال المعنى ليس في هذا. فالجود من السعة، وذلك الخيل إذا كانت يعني واسعة في خطاها سريعة في خطاها يقال عنها جواد من السعة. أما السخاوة من الرخاوة، يقال أرض سخوة أي أرض إيش؟ رخوة. فالله اختار لنفسه أكمل ما يكون في المعنى، فأيهما أكمل، السعة أم الرخاوة؟ السعة وليست إيش؟ وليست الرخاوة. وسمى نفسه العليم ولم يسمي نفسه مثلا العارف، لأن المعرفة يقول أن يسبقها الجهل وهكذا. فالله تعالى إذن اختار لنفسه أكمل الأسماء وأتمها معنى، فالمعنى أن تقول ولله الأسماء الحسنى، لله أكمل الأسماء وأتمها معنى. فأسماء الله سبحانه وتعالى كاملة في الحسن، بالغة في الحسن غايته، وبالتالي لا يمكن أن نزيد عليها، وليس لك الحق حتى وأن تطلق من بعض صفات الله أسماء. فالله سمى نفسه السميع، وسمى نفسه الحي، وسمى نفسه العليم، ونعم له صفة الحياة والعلم والسمع والبصر وهكذا، ووصف نفسه بالكلام، ولكنه ما سمى نفسه المتكلم، ما سمى نفسه المتكلم، ووصف نفسه بالإرادة فعال لما يريد، وما سمى نفسه المريد. فالله تعالى اختار لنفسه أكمل ما يكون في المعنى، وإن كان صفاته كاملة، لكن الأسماء كما يقول العلماء لها خاصية الإطلاق. فأنت مثلا في الصفة تقول كلام الله، إرادة الله، لكن في الاسم تطلق العليم السميع البصير. فإذا كان هذا اللفظ في حال إطلاقه منقسما يحتمل المدح ويحتمل الذم، أو يحتمل الخير ويحتمل الشر، أو يحتمل الكمال ويحتمل النقص، لم يصح إطلاقه في حق أسماء الله تعالى. فالمتكلم قد يتكلم بصدق وقد يتكلم بإيش؟ بكذب، فأصبح الوصف في حال إطلاقه منقسم، فلا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى اختار لنفسه أكمل وأتم ما يكون فيه في المعنى. فلذلك تأمل هذا وتأدب به، انظر إلى جميع أسماء الله تعالى على أنها تحوي الكمال كله، وعلى أنها هي الغاية في الكمال والحسن. عرفنا هذا؟ إذن حسنى على وزن فعلى، وهي تأنيث أحسن، والمعنى لله أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنى. فيجب أن تتأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الأدب، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أن لله تعالى في تلك الأسماء أكمل ما يكون من المعنى. وهذا كذلك متأكد في صفاته كما سيأتي. وضرب لك المصنف هنا من هذه القاعدة، ضرب لك أمثلة، فقال الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة وهي الحياة، فماذا تقول عن حياة الله تعالى؟ هي الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بالعدم، ولا يلحقها الفناء، ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. فتثبت لله تعالى أكمل ما يكون في هذا المعنى من كمال. وهكذا في سائر أسماء الله تعالى، إذا جئت العليم فعلم الله سبحانه وتعالى يعني كما قال وقد أحاط بكل شيء علما، فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء حتى قبل كونها. فعندما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى قيام الساعة، فأمره بكتابة كل شيء في هذا الشيء. فكل ما في هذا الكون هو في علم الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى يعني مثقال الذر، ولا يعزب عن علمه أي شيء. وهذا العلم لا يصاحبه نسيان، لا يصاحبه، وما كان ربك نسيا، فعلم كامل تام. وهكذا أنت أمام هذه القاعدة يجب أن تتأدب مع جميع أسماء الله تعالى بهذا الأدب، فتنظر إليها على أنها أعلى درجات الكمال، أعلى درجات الكمال. وهذا يحفزك إلى أن تتأمل في معانيها، أن تتأمل في معانيها وفيما دلت عليه فيما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في اسمه الرحمن، وهكذا في سائر أسماء الله سبحانه وتعالى، لا بد من مراعاة هذا الأصل، لا بد من مراعاة هذه القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له في كتابه الموسوم القواعد المثلى، القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته،

ثم أما بعد، فهذه القاعدة الثانية من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف أعلام، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له دلالة على الذات، وكذلك يتضمن هذا الاسم معنى من المعاني. فالسميع اسم من أسماء الله الحسنى، ويدل على الذات أي على الله سبحانه وتعالى، وكذلك هذا الاسم متضمن لصفة وهي صفة السمع، وبالتالي يدل على هذه الصفة، فهي أي الأسماء أعلام بالاعتبار الأول، وأوصاف بالاعتبار الثاني أي باعتبار ما دلت عليه وما تضمنت. وهنا لدينا عدة مسائل. من المسائل أولا، ولا بد من نوع من التركيز هنا لأن نضطر إلى هذه قواعد، والقواعد تحتاج إلى شيء من التأصيل، فلا بد من الانتباه والتركيز حتى لا نضطر إلى الإعادة والتكرار. عند أهل اللغة فرقوا بين الأعلام والأوصاف، بين أن يكون هذا اللفظ علما أو أن يكون صفة، فجعلوا الأعلام جامدة، جعلوا الأعلام إيش؟ جامدة، وجعلوا الأوصاف إيش؟ مشتقة. فأنت مثلا لو أنك أخذت وصفا وأطلقته اسما، أطلقته اسما مثل كريم، وأردت أن تسمي ابنك أو تسمي أخاك كريم أو جميل أو شجاع، فهذا اللفظ عندما نقلته من الوصفية إلى العلمية تجرد من خصائص الوصفية وأصبح علما جامدا، أصبح علما إيش؟ جامدا. فأصبحت هذه خاصية للإسم أنه جامد غير مشتق، والصفة مشتقة. فبالتالي في أسماء المخلوقين يقال العلمية تنافي الوصفية، العلمية تنافي إيش؟ الوصفية، فيكون العلم جامد والوصف ماذا؟ مشتق. ومعلوم أن العلم يختص والوصف يكون مشترك، فإذا قلت طويل فلان من الناس طويل فهذا وصف مشترك بين جملة من الناس، أو قصير هذا وصف مشترك بين جملة من الناس، فلا يمكن أن تنادي في جمع كبير من الناس تقول يا طويل، لأن قد يلتفت لك اثنان ثلاثة أو أربعة أو خمسة باعتبار أن هذا وصف إيش؟ مشترك بينهم. والاسم يحمل يعني خاصية الاختصاص، فأنت الآن لماذا سميت أحمد أو سميت خالد أو سميت إبراهيم؟ لتتعين وتتميز، هذه وظيفة الاسم. الاسم يقولون هو اللفظ الموضوع للشيء تعيينا له وتمييزا، ويقول لك أحضر آلة التسجيل، فهذا اسم أنا أطلقته على هذا الجهاز، إذن عينت ماذا أريد وميزته عن إيش؟ عن غيره من الأجهزة. فيقولون الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء تعيينا له وتمييزا، فهذه وظيفة الاسم، هذه وظيفة إيش؟ الاسم. فبالتالي في أسماء البشر وفي أسماء الخلق هناك منافاة بين العلمية والوصفية. أراد المعتزلة أن يدخلوا من هذا الباب، بل أراد أهل الباطل حتى من قبلهم أن يدخلوا من هذا الباب. فمثلا والله سبحانه وتعالى ذكر هذا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فدعوت وقلت يا الله أو قلت يا رحمن، فكلا الأمرين اسم لله سبحانه وتعالى. وأسماء الله سبحانه وتعالى اختصت بأن العلمية لا تنافي فيها الوصفية، ليست كأسماء المخلوقين. لماذا؟ لأن أولا أوصافه عز وجل مختصة به، أوصافه مختصة به سبحانه وتعالى، فكون هذه الأوصاف يعني مختصة به فعند ذلك في حق الله تعالى لا تنافي بين العلمية والوصفية، فكونها أعلام تحمل خاصية الاختصاص، وكونها أوصاف لا شك أن الوصف يكون بهذا الشكل لا تنافي بين أن تكون أعلام وماذا وأوصاف، لأنها أسماؤه عز وجل مختصة به، فلا تنافي أن تكون وصفا وأن تكون اسما، فأوصافه مختصة وأسماؤه مختصة به، فإذا في تنافي، هل هناك تنافي من جهة الاختصاص؟ ليس هناك تنافي من جهة الاختصاص. الأمر الثاني أن أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على هذه الأوصاف، هذه الأوصاف الله تعالى متصف بها أزلا، متصف بها أزلا، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها مستعارة لهم. هل أنت خرجت من بطن أمك واسمك معك أو سميت؟ وبالتالي حتى إذا سميت فلنفرض أنهم سموك كريم أو سموك شجاع، فما هي إلا ستة أيام وسبعة أيام، من فين جاءت الشجاعة؟ من أين جاءت هذه الشجاعة؟ فالاسم مستعار لك، هل هذا يكون في حق الله الخالق كذلك؟ لا يكون في حق الخالق كذلك. فعندما جاء المعتزلة وأرادوا أن يطبقوا في حق أسماء الله تعالى ما هو الشأن في حق أسماء المخلوقين، أخذا من هذه القاعدة اللغوية، لأن القاعدة اللغوية مسألة اصطلاحية لكي تفرق بين الاسم والصفة، فجعلت هذا جاملا وجعلت هذا مشتقا، هذا أمر يختص بمسألة اللغة والنحو ولذلك. أما في حق أسماء الله تعالى وأوصافه لا تنافي، وهذا ما تجده مطبق في في النصوص. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، وهذا تجده يعني ماثلا أمامك في النصوص، ماثلا أمامك في في النصوص. أعلام فقال وهو السميع البصير، عرفت هذا، وهو العليم الحكيم، وهو الغفور الرحيم. وأوصاف الذي أخبر بالاسم هو الذي أخبر بالصفة، فمثلا أخبر بالرحيم فقال بعد ذلك وربك الغفور ذو الرحمة، أخبر بالغفور إن ربك لذو مغفرة، أخبر بالعزيز فلله العزة جميعا. فالذي أخبر بالاسم أخبر بالصفة، فأين التنافي؟ فلما يأتي المعتزل ويقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، ويريد أن يطبق القاعدة النحوية على أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يتنافى مع النص أو لا يتنافى؟ يتنافى أو ينسجم؟ يتنافى، التنافي واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الأسماء وأخبر بصفاتها، أخبر بصفاتها. فهل هناك تنافي بين العالمية والوصفية؟ لا تنافي بين العالمية والوصفية، فكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الذات باعتبار أن هذا اسم من أسمائه، ويدل على الصفة باعتبار ما تضمنه الاسم من المعنى الذي نسميه الصفة. عرفت هذا؟ وبالتالي أنت تنظر إلى الأسماء باعتبارين، اعتبار أنها مترادفة، واعتبار أنها إيش؟ متباينة. طبعا نعرف ما معنى المترادف والمتباين. الألفاظ تنقسم من حيث اللفظ والمدلول إلى أربعة أقسام، إلى أربعة إيش؟ هناك الألفاظ المترادفة، وهناك الألفاظ المشتركة، وهناك الألفاظ المتباينة، وهناك الألفاظ المتواطئة. أما لابد نعطي خلفيات لبعض المسائل حتى إيش؟ تساعد على فهم المسألة واستيعابها. كم أقسام الألفاظ باعتبار العلاقة بين اللفظ والمدلول؟ أربعة أقسام: مترادف يقابله مشترك، عرفت هذا؟ يقابله إيش؟ مشترك، عرفت هذا؟ ثم يأتيك لفظ متباين يقابله متواطئ، يعني كل نوعين يكاد يشكلان ضدين. أحيانا اللفظ الواحد يعطيك أكثر من معنى، وأحيانا المعنى الواحد أو المدلول الواحد تعبر عنه بأكثر من إيش؟ من لفظ، بأكثر من لفظ. فإذا كان المدلول واحد أو المعنى واحد أو المراد واحد والألفاظ متعددة، فهذا يسمى المترادف. مثل الأسد، الأسد مثلا يعني من أسمائه الأسد والهزبر وأسامة والغضنفر وغير ذلك من إيش؟ من أسمائه. السيف مثلا، السيف، الصارم، الحسام، البتار، المسلول، المهند، جملة من الألفاظ دالة على شيء إيش؟ واحد. ماذا نسمي هذا النوع؟ نسميه مترادف، وهو المراد هنا، وهو المراد إيش هنا؟ مثلا الله السميع البصير العليم الحكيم، هذه باعتبار أنها أسماء تكون إيش؟ مترادفة. عرفت هذا؟ فإذا كان الألفاظ متعددة، الألفاظ متعددة والمدلول واحد، فهذا يسمى بالمترادف. المشترك اعكس، كيف؟ اللفظ واحد والمعاني متعددة. لفظ العين مثلا، العين تطلق على الحسد، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء، عرفت هذا؟ وتطلق على العين الباصرة، فكل واحدة من هذه تستخدم فيها هذا اللفظ وحده، فتقول هذا عين على الأعداء، هذه عين عذبة، هذه عين حادة البصر، وتطلق على الحسد فتقول أصابته عين. استخدمت اللفظ الواحد ولا ما استخدمته؟ إن استخدمت اللفظ الواحد. السماء تطلق على السماء المبنية، وتطلق على السقف، وتطلق على العلو، وتطلق على المطر، ويعني تطلق على السحاب. خمسة إيش؟ معاني للفظ إيش؟ واحد، يسمى لفظ مشترك. فإذا يعني اتحد اللفظ وتعددت المعاني فهذا يسمى إيش؟ مشترك. المتباين يعني كلا اللفظين مختلفين والمعاني مختلفة، كلما استعملت لفظين اختلف لفظا واختلف مدلولا فهذا يسمى إيش؟ متباين. أقول مثلا سقف وأرض، اللفظ واحد ولا متعدد؟ متعدد. والمعنى واحد ولا متعدد؟ متعدد. مثلا أقول باب ونافذة، باب ونافذة، متعدد ولا متعدد؟ هذا يسمى اللفظ إيش؟ الألفاظ المتباينة. الألفاظ المتواطئة بعكسها، الألفاظ المتواطئة إيش؟ بعكسها. كيف تكون متفقة في اللفظ ومتفقة في المعنى؟ اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن هذا النوع ينقسم إلى قسمين: تواطؤ كلي وتواطؤ مشكك. تواطؤ كلي وتواطؤ مشكك. أنا مثلا أقول إذا تحدث عن الجنس أقول زيد رجل وعمر رجل، أريد الجنس هنا يعني من مقابل الأنوثة، فأقول زيد من جنس الرجال وعمر من جنس إيش؟ الرجال. فلفظ رجل استخدمت هنا في حق زيد وفي حق عمر. وأقول مثلا في المشكك نور المصباح ونور الشمس، هذا الآن الضوء الخارج من هذه المصابيح نسميه إيش؟ نور، عرفت هذا؟ وهذا الضوء المنبعث من الشمس نسميه إيش؟ نور. لكن هل النور كالنور؟ فانظر الآن في هذا المكان كم مصباح يعمل، وقد لا يكفي أحيانا، والشمس واحدة، عرفت هذا؟ ومع ذلك ضياؤها يعم هذه البقعة من الكون. في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ في تفاوت في القدر والمعنى، هناك تفاوت في القدر وإيش والمعنى. فيسمى الألفاظ المتواطئة، لكنها إذا كانت هنا في لفظ النور فهذا يسمى التواطؤ المشكك. ليش مشكك؟ لأنه يتشكك الإنسان هل هو من هذا الباب أو من قبيل المشترك. ليش المشترك ما هو المترادف؟ ها؟ من يعطينا الجواب؟ ليش قلنا المشترك وليس المترادف أو ليس المتباين؟ لأن اللفظ واحد، اللفظ إيش؟ واحد. في المشترك اللفظ واحد والمعاني متعددة، وفي المتواطئ اللفظ واحد ولكن المعنى إيش؟ واحد، لكن إما أن يكون كلي وإما أن يكون مشكك متفاوت، في تفاوت في المعنى، في تفاوت في القدر، في تفاوت في المعنى وتفاوت إيش؟ في القدر، عرفت هذا؟ وهكذا لو قلت زيد عالم وخالد عالم، لكن ليس في العلم، ليس في العلم سواء، ليس في العلم سواء. إذا عرفنا أنواع الألفاظ، يهمنا هنا أنك إذا نظرت إلى أسماء الله باعتبارها أسماء فهي تكون إيش؟ تكون إيش؟ مترادفة. وإذا نظرت إليها باعتبار أنها احتوت على صفات تكون إيش؟ متباينة. لأن العلم غير القدرة، والقدرة غير الخلق، والخلق غير الحياة، والحياة غير السمع، عرفت هذا؟ وهكذا. فتجد أن هذا الاسم باعتبار ما دل عليه المعنى دل على معنى غير المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فتكون إيش؟ متباينة، تكون ماذا؟ متباينة. فإذن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي أسماء نعم، ومتضمنة لصفات نعم، لأن كل اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة. فليس في أسماء الله اسم جامد، خذها قاعدة عند أهل السنة. وإن حاول البعض أن يقول يستثني من ذلك لفظ الجلالة الله ويزعم أنه جامد، ليس بجامد. ليس في أسماء الله اسم إيش؟ جامد. كل أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لصفات، متضمنة ليش؟ لصفات. فكل اسم من هذه الأسماء دل على صفة، دل على صفة، فيجب أن يعلم هذا. فإذا قال المصنف أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة ولدلالتها على مسمى واحد هو الله، وهذا كما في قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وبالاعتبار الثاني متباينة لجلالة كل واحد يعني منها على إيش، على يعني كل واحد من هذه الأسماء دال على معنى إيش، على معنى خاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وقال ثم وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، ثم قال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال إن ربك لذو مغفرة. فإذا يعني هذه الآيات دلت على أنها أسماء، وهذه الآيات دلت على أنها يعني صفات. فالرحيم هو المتصف بصفة الرحمة، فهذا من حيث الدلالة الشرعية. ثم من حيث الدلالة اللغوية أنه لا يقال عليم لمن لا علم له، ولا سميع لمن لا سمع له، ولا بصير لمن لا بصر له. فإذا هذه من حيث يعني الدلالة اللغوية والعرفية تجتمع مع الدلالة الشرعية، وهذا كما قال المصنف هذا أبين من أن يحتاج إلى دليل، أبين من أن يحتاج إلى إيش، إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. من الذين سلبوها معانيها؟ المعتزلة. طبعا المعتزلة ليس وحدهم، يدخل معهم طوائف من أهل الكلام، يدخل معهم الزيدية، يدخل معهم الرافضة الإمامية، يدخل معهم الإباضية، يعني يدخل معهم عدة طوائف من طوائف، لكن المعتزلة هم أشهرهم. هم إيش؟ أشهر هؤلاء الذين قالوا سميع بلا سمع وعليم بلا علم، فجردوا أسماء الله من إيش؟ من معانيها، جردوا أسماء الله من معانيها، وهذا أمر باطل، يعني دلت النصوص على بطلانه. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا طبعا علتهم في ذلك لماذا جردوها عن الصفات، زعما منهم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. وطبعا يعني هذه علة عليلة ميتة، يعني أصلا لا يمكن أن تعقل صفة إلا قائم بموصوف. فلو قلت بياض، البياض صفة، هل ترى البياض الآن شيء قائم بذاته، أو يقوم بالثوب مثلا، أو بالغترة هذه، أو يقوم بالجدار؟ ها، هل الصفة يمكن أن تقوم بنفسها، أو لا بد لها من موصوف تقوم به؟ فلا بد لها من موصوف إيش تقوم به. فطبعا هذه علة ميت، السمع يدل على بطلانها، والعقل يدل على إيش بطلانها. أما السمع فلأن الله واحد إيش الأحد، فجاء مثلا قال في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هل هؤلاء المتعددون أو واحد؟ واحد. فجاءت النصوص بذكر جملة كبيرة من أوصاف الله سبحانه وتعالى، والموصوف من؟ واحد، هو الله سبحانه وتعالى. فمن الموصوف هنا؟ من هو الذي بطشه شديد ويبدل ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد؟ من هو؟ خمسة ستة ولا واحد؟ واحد، هو الله سبحانه وتعالى. مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هل الموصوف هنا متعددين أو واحد؟ الموصوف هو الله سبحانه وتعالى. فالسمع جاء بجملة من النصوص، ولا يلزم من تعدد هذه الصفات أن يكون هناك عدة آلهة، بل هذه كلها أوصاف لموصوف واحد. وحتى من حيث إيش؟ من حيث اللغة ومن حيث العقل في هذا الشيء. أنت الآن فيك عدة أوصاف، فيك عدة إيش؟ أوصاف. مثلا الطول قد يكون صفة فيك، والبياض قد يكون صفة إيش فيك، عرفت هذا؟ ولون الشعر قد يكون صفة إيش فيك، هكذا. وهناك فيك جملة أوصاف معنوية من خلق وغير ذلك. فأنا الآن لو عددت أوصافك مثلا فقلت ما شاء الله أنت رجل طويل وأنت رجل يعني شديد البياض وأنت رجل يعني مثلا مربوع الجسم، هل الآن عددتك أو وصلت شخص واحد؟ الموصوف هو شخص إيش؟ واحد. فهي علة يعني حقيقة يعني عليلة وميتة، أصلا لا يمكن أن تقوم صفة بنفسها، هذا لا يمكن أبدا. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد إيش؟ الموصوف، تعدد الذات. فقد تقوم جملة صفات بموصوف إيش؟ بموصوف واحد. فكيف يقول هؤلاء يلزم من تعدد الصفات تعدد إيش؟ الذوات؟ هذا ليس بلازم، هذا ليس إيش؟ بلازم أبدا. فقال يعني استدل بأدلة السمع ثم قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، يعني لا يعقل أن الصفة تقوم بنفسها، ليست ذات بائنة من الموصوف، عرفت هذا؟ حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، قائمة بهذا إيش؟ الموصوف. عد نوع هذا الموصوف، ما هو هذا الموصوف؟ بحسبه، لكن تقوم بإيش؟ بموصوف معين، تتعدد تكثر حسب نوع هذا الذي أنت وصفته، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. أي موجود؟ أولا الوجود بنفسه صفة، لأن الشيء إما موجود وإما إيش؟ معدوم، فلأنه موجود هذه صفة، فتقول هذا الشيء موجود ليس معدوم، عرفت؟ ثم هذا الموجود إما أن يكون واجب الوجود، عرفت هذا؟ أو يعني حادث يعني أو يعني ممكن الوجود كما يسمونه، الآن كأنما هذا يعني مخاطب لهم، لأنهم يقسمون الأشياء إلى واجب الوجود أي الخالق، وإلى ممكن الوجود وهو إيش؟ المخلوق. فأي شيء يعني موجود لا بد أن يصف أولا بأنه موجود وليس معدوم، ثم بعد ذلك ينظر هل هو واجب الوجود أو ممكن إيش؟ الوجود، عرفت هذا؟ فقد يكون واجب وقد يكون إيش؟ ممكن. فإذا كان خالقا فهو واجب الوجود، وإذا كان ممكنا فهو يعني إذا كان مخلوقا فهو ممكن إيش الوجود، عرفت هذا؟ وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، يعني قد يكون الشيء وصف الغير، وقد يكون عين قائمة إيش؟ عين قائمة إيش؟ بنفسها، فيكون هذا الشيء مثلا يعني جدار أبيض، جدار إيش؟ أبيض في هذا الشيء، أو أنه مثلا هذه البوية مثلا هذا الطلاء موجود في هذا الجدار ولونه إيش؟ أبيض، ويمكن أن تزيله وتجعل مكانه لون إيش؟ لون آخر أخضر أو أزرق أو غير ذلك من الألوان، عرفت هذا؟ فيكون قائم إيش؟ بهذا الغير، عرفت هذا؟ أو يكون هذا الشيء من طبيعته أنه يكون بهذا اللون المعين، فسواء كان قائم بنفسه أو قائم إيش؟ بغيره فهو وصف لهذا الشيء الموجود، فلا يمكن يكون الوصف بنفسه يقوم بنفسه، لا يمكن يكون وصف بنفسه يقوم إيش؟ بنفسه، لا بد أن يقوم بشيء، لا بد أن يقوم إيش؟ بشيء، عرفت هذا؟ فيعني هذا مما فيه رد على عندما نعتقد ونؤمن بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ونحن نؤمن بها أسماء ونؤمن بما دلت عليه من المعاني، ولا ننكر شيئا من ذلك، لا نكذب بشيء من إيش؟ مما دلت عليه من المعاني. نعم هو السميع وله صفة السمع، وهو العلي وله صفة العلو، عرفت؟ وهو الخالق وله صفة إيش؟ الخلق، فنؤمن بهذا اسما ونؤمن بهذا صفة. وبعد هذا يعلم يعني أنه ليس في أسماء الله اسم جامع، وذلك من قال إن من أسمائه الدهر، وطبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الدهر اسم من أسماء الله أو ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن الراجح أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامع، اسم إيش؟ جامع. ومن استدل بالحديث مثلا قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أو يؤذين ابن آدم يسب الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى من أسمائه الدهر، لكن المراد هنا أن هذا الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية أنهم يسبون الزمن، يسبون إيش؟ الزمن. ولا يزال إلى الآن بعض الناس يتلفظ بألفاظ فيها يعني إلقاء باللوم على إيش؟ على الزمن. مثلا نسمع بعض الناس في تعبيرهم يقول زمن أغبر، أو يعني ذاك اليوم الأسود، أو غير ذلك. فالعبارات تختلف لكن المراد واحد، قديما وحديثا هناك سب إيش؟ للدهر. وفي الحقيقة الدهر هو الوقت والزمان، والوقت والزمان بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الأمور ويدبر الأمور. فإذا أنت يعني قلت هذا الكلام وهذا اللوم فكأنما يعني تعترض عليه على إرادة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه ليس المراد أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى، لكن المراد أن الله تعالى هو الذي يتصرف في هذا، في هذا الوقت وفي هذا الزمن. لذلك قال: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يعني يلحقه بأسماء الأسماء الحسنى، لأنه اسم للوقت والزمان. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، الذي هو الوقت والزمن الذي يعني تكون فيه مجريات هذه الأمور والحوادث جارية في ذلك، ولا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. فالمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذا الوقت وهذا الزمن، فهو سبحانه خالق الدهر، خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. فإذا ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، لأنه اسم جامد، وأسماء الله تعالى ليس فيها اسم جامد، بل كلها دالة على معاني لأنها أعلام وأوصاف. فتأخذ هذه القاعدة وتطبقها في فهمك وعلمك، وتطبقها اعتقادا، وكذلك سيأتي تطبيقها بعد ذلك في القاعدة الثالثة، نوع من التطبيق لها. نعم. ثم قال رحمه الله في القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله تعالى عن ذكر الله عز وجل. الثاني